لكن بالمعادل بين السابق واللاحق تغير التقييم. ضعت الوقت ما أنت لم يكن في وقعة واحدة ضعت يا أبو الحين. المهم أنا ذلك معدلات بين السابق واللاحق وكان معدل واحد ضاع لي إن شاء الله تعذبنا في ذلك بين معدل كلها كذا أجيب كان ورقة ضعيفة توجد ورقة ضعيفة. طيب بين معدلات كلها المرتبة الأولى الأحسن أخير مرتبة الأولى أخير أخير كتاب الأولى يوسف جميل ومرتبة الثانية أخير يوسف لا مرتبة الثانية مرضين بعد والمرتبة الثالثة سليمان محمد والرتبة الرابعة أخ رضوان مؤذن الصيد هذا الشيء يزيد الحديث والسادسة أخ مصطفى جوائز متواضعة ما لقدرنا عليه وما زدنا عليه السادسة محمد زحمان نعم صبر سادسة شكون قلنا؟ السابعة سادسة شكون؟ مصطفى السابعة محفوظ محفوظ إيه هذه كذا اللي عندك سبعة سابعة محفوظ الثامنة زفان التاسعة إسماعيل بعد العاشرة أهل بلاد أحداش عشرة خلاص أحداش أهل حمزة وراء حمزة بوزين أيوة عندك في مشابه جمعة واحدة جمعتين نعم المرتبة 12 أخ فيصل بوشار فيصل بوشار فيصل كان الأخير مكاشف هم بدأت يعني المرتبة الأخيرة الأخ عبد الرحمن هذا هو بارك الله فيكم وكل هي جوائز تشكيلية وهي أجوبة أيضا تفرح لأن التقرير يدل على الطلبة استوعبوا التفسير وأجابوا على كل الأسئلة تقريبا وهذا شيء طيب الإنسان يقرأ القرآن يفهم القرآن وأيضا إذا كان مع غيره وتليت آيات يستطيع أن يفهم وأن يشرح لهم ويبين لهم مما أخذ فكل يؤدي دوره تفسير كلام الله جل وعلا إذا أخذه الإنسان ومن تفسير المرفوع كتفسير كثير يستطيع أن يعلم الناس ويبين لهم معاني كلام الله جل وعلا ويستفيد أيضا من ذلك ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والرضا فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك محفوظ. سليمان تفيصل جيد. هاي اللحظة. من بلطيها.